بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا مؤسسة أفذاذ للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم سلسلة التلاوات الفذة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أن حسابية. كن مع القرآن فهو معجزة وبيان. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. التلاوات الفذة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. القرآن والقصص والعبر. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. القرآن والوعيد الشديد. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. القرآن فيه حكم الله وأمره. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن فيه تتجلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. سلسلة التلاوات الفذة. ومع الإصدار الأول من السلسلة جزء تبارك. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. بصوت الأخ ياسر ابن راشد الدوسري. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ياسر ابن راشد الدوسري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا

كان عمر رضي الله عنه يعتقب بعيراً هو وخادمه، فلما قربا من بيت المقدس نزل عمر فأتت طينة فرفع ساقيه ثم خاضها والناس ينظرون. أمير المؤمنين، خليفة خليفة رسول الله، من يحكم أكثر من 12 دولة؟ مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة أفذاذ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، صندوق البريد 154631، الرياض 11746، هاتف وفاكس 431-5141، الموقع على الإنترنت www.afthath.com. تم التسجيل والمكساج باستوديو أفذاذ الصوتي، هندسة الصوت والإخراج أبو وائل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.